إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. فما زلنا في مثل هذا اليوم من أيام الأسبوع نتابع في فقه أسماء الله الحسنى، فقه هذه الأسماء ومدلول هذه الأسماء. أسماء الله الحسنى، لأن التفقه في أسمائه وفي صفاته سبحانه من أقوى أنواع التوحيد. أن يكون الإنسان عارفا وعالما بربه سبحانه اسما وذاتا وصفة وفعلا، كل ذلك أن يكون معروفا عند العبد، فكلما عرف الله كان غريبا منه وكان واثقا فيه، وكلما عرف الإنسان ربه تذلل له وانكسر له وأطاعه، لأن في ذلك قرب من الله إليه. فما تغرب العبد إلى ربه إلا وكان قرب الله أشد من قرب العبد له. وقد وصلت بنا الأسماء في من هذا الكتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق عبد المحسن العباد البدر المعروف الذي يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ووالده كذلك العباد المحدث الذي يدرس أيضا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمارهما وأن يتقبل منهما هذا العمل العظيم الذي ييسر لأبناء المسلمين وبنات المسلمين فهم هذا الدين بصورة ميسرة ومسهلة. واليوم مع اسمه القريب المجيب، وهذا الاسم عندما يقول الإنسان أو يستمع ويقرأ القريب يشعر بالإطمئنان أن أقرب ما يكون إليه هو الله جل جلاله، أقرب إليه من حبل الوريد. فقرب الله سبحانه ليس بالتشبيه والتمثيل الذي عند الناس، وإنما قربه قربا يليق بجلاله وعظمته. فهو العلي في دنوه، العلو في دنوه والقرب في علوه. فالله في العلو وقريب من العبد، وذلك يكون واضحا عند قرب الخاصة. واسجد واغترب، فإن السجود عبادة عظيمة فيها أعظم انكسار وتذلل، فالعبد بانكساره وتذلله وسجوده أقرب ما يكون من ربه. فإذا قرب الله سبحانه إذا أراده العبد أن يكون طايعا له، ممتثلا لأوامره، مستجيبا لدعائه، يدعوك للطاعة. فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا القرب الذي يقصده العبد هو شعور واطمئنان من العبد أن الله قريب منه في علوه، قريب منك. فإذا الإنسان لو سكت الناس الحضور جميعا الآن سكتوا ربع دقيقة، ربع بس، وسألوا الله، لما عرف الحضور جميعا بما سأل الناس وسأل هؤلاء ربهم. سألوا قالوا دارين شنو، ما سمعتها، لكن ربنا سميع وقريب، أي زوج سأل سمع، وقريب أقرب من ربنا ليك ما في، ما تقنب تفتش في الموبايلات وتدبك، أقرب من ربنا ليك ما في، أقرب من ربنا تكلمه ما في. لكن صيغتك وكي تكون ما متوفرة بتجيب جهجه في الدنيا وفي الآخرة. فإذا علم العبد أن الله قريب، قريب، ربنا بعيد فننادي أم قريب فننادي، سؤال طرح على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رد، ولكن الله رد على هذا السؤال. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فإذا عرف الإنسان الله قادر وأنه كريم وأنه وهاب ومعطي وأنه وعرف كل هذه الصفات، الرحمة والرأفة وكله، أهل يترك العبد القريب وينادي البعيد؟ فأي إنسان منك بعيد، وأي شيء منك بعيد، ولكن الله قريب قرب يحيط بك علما. ما من فعل وما من أمر إن كان ظاهرا وإن كان خفيا إلا وهو قريب منك يعلم كل ذلك. أما الذين أطاعوه والذين عرفوه ووثقوا فيه فعرفوا الله واطمأنوا في بيوتهم واطمأنوا في أعمالهم واطمأنوا في طريقهم واطمأنوا في سيرهم واطمأنوا في حياتهم، لأن الله قريب منهم يجيبهم متى ما دعوا. هذا هو الدين وحقيقة الدين. الدين بالكلام ما بيبقى لك دين، ما بتستفيد منه، ما بيبقى لك غدوة، ما بيبقى لك روحة، ما بيبقى لك غذاء. الإنسان المتغذي بالدين إنسان مطمئن في حياته، لا يجزع، لأن الأمر عنده مقدر. فالله سبحانه وتعالى قريب من القرب الذي هو ضد البعد، قرب عام، وهو إحاطته أو إحاطة علمه بالخلق أجمعين. ما في زول بعيد من ربنا، أي شيء بتسوي فيه هو قريب منك ويعلم. ولكن ربنا سبحانه وتعالى إذا أحبك عصمك من المعاصي لأنه أحبك، وإذا كنت في مكان هوان عنده تركك لهذه المعاصي تجهر بها وتخفي بها صباح مساء. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أحب العبد عصمه من المزالق ومن المهالك ومن المطامع، وما يضر العبد إلا الطمع. ولكن الإنسان إذا عرف أن الأمر مقدر فلا يطمع في حق غيره، ولا يطمع حتى يصبح من أهل هذه الدنيا يجري وراءها ولا يصل إلى شيء. وقرب خاص، وهو قربه سبحانه من الداعين والعابدين. الناس اللي بيسألوا الله، والناس اللي بيعبدوا الله. في ناس بيعبدوا ربنا ما سألوا قالوا دايرين حاجة، وفي ناس سألوا قالوا دايرين حاجة، وهم كلهم كويسين. فإن الرسل ما زينا، عندهم تأدب مع الله. أما رأيتم أيوب عليه السلام الذي بلغ من المرض منتهاه، مرض كل الناس الذين يعرفون العلاج والذين لا يعرفون يئسوا منه، ما بقي له إلا الموت. وبهذا المرض المتواصل ماذا قال لربه؟ قال إني مسني الضر. ما قال لي الحقني واشفيني وانا تعبت والحال والوين، بس مسني الضر. وانت ارحم الراحمين. هؤلاء اطمأنوا اطمئنانا كاملا، عرفوا كيف يتكلمون مع ربهم همسا بأدب. لكن انت تشكي الليل والنهار من الفقر ومن الجوع ومن المرض ومن الفلس ومن الايه ومن وهكذا تشكو الى ان تموت. ولكنك لو عرفت الرؤوف الودود الرحيم القريب لما شكوت لغيره اقرب منه. ما في ارحم منه ما في. فلو عرفنا انه قريب وسألناه الدائر عرس، الدائر شفاء، الدائر مال، الدائر يفكوا من مأزق، قال عنده ايه، دير كلهم يسألون الله وهو سامعهم يجيبهم سبحانه وتعالى. وسع سمعه الأصوات، كل الأصوات يسمع خفية ولا معلن، لم تشتبه عليه اللغات ولم تختلط عليه اللهجات. ده عنده لغة وده عنده لهجة، يعني السودانيين عندنا اللغة ولهجات كثيرة، وديك عندهم لغة ولهجات كثيرة، كان قالوا باللغة دي أو قالوا باللهجات المختلفة. كل هذا عند الله مسموع، يسع سمعه كل ذلك، ونحن سمعنا لا يسع، ما بيسع أي حاجة، نفرين ما يسع، ولا يسع إلا المسموع. يعني سمعك ما بيسع إلا تكورك، كما ما سمعتك أنا ما بسع، ما بسع ولا أنا ولا إنت. فربنا سبحانه وتعالى القريب المجيب الذي يقابل الدعاء والسؤال بالقبول، يجيب مسألة السائلين بالإجابة، مجيب يجيب دعوة السائلين بالإجابة وبالعطاء. أما يجيب المضطر، ولنعم المجيبون. نادى نوح ربه فاستجاب له، وماذا قال الله؟ قال وبين أن نعم من يجيبكم هو الله. لكن للأسف منو منا حتى قاعد يدعو الله؟ القاعد يدعو الله حس من الصباح لحد حسن، سألت الله كم حاجة، سألت الجنة كم مرة، سألت العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة كم مرة، سألت أن يريك الحق حقا ويرزقها اتباعه، وأن يريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه، سألت كم مرة أن يرزقك الصدق والإخلاص، أن تكون صادقا ومخلصا في دينك، كم سألت الله أن يرزقك صلاحا، وكم سألت الله أن يرزقك فوزا ونجاحا وفلاحا، وكم سألت الله أن يعينك على ذكره وشكره، وكم سألت وكم سألت وكم سألت. فإن الله سبحانه بقربه هذا وعطائه هذا ومنه هذا وفضله هذا، أين السائلين له من الذين عرفوا التوحيد والعقيدة الصحيحة؟ الذي يقابل الدعاء والسؤال بالقبول والعطاء، يجيب مسألة السائلين بالإجابة وبالعطاء، المسأل بالذهن. قال أجيب دعوة الداعي، ما قال التقي ولا قال أي داعي، دعاني مثلي، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. كيف تدعو الله إذا عرفت الله أنه قريب منك؟ توجه أمرك له وتلبط خلاص. ما شفت الرسل يدعو كيف؟ وزنوني يونس عليه السلام، لقى رقبته في السجن، لأصل حاجة ذاتها لا في جهة تسمع لا في جهة تعرف، ظلمة الليل، ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، والحوت قاعد في غاع البحر، ظلام بالليل، ظلام البحر، ظلام بطن الحوت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شو الرسل بيدعو كيف؟ ما قال للحقني وانا والرضا والكلام زي ذا، ما قال عندهم، شوف نظامهم كيف معرفة. لا إله إلا أنت سبحانك، واعترف بالخطأ إني كنت من الظالمين. ما تقول والله أنا ما مفروض تجيني حاجة وأنا أصلا زول كويس وما أعرف حياتي بتجي طوالي كده ليه وبغيري أنا ماشي. وربنا إذا أحبك ابتلاك، وهذا طريق الصالحين. أسعد يقول لك أنا والله ما قمت لا حقنة لا شربة لا حبة لا وين. هو قال ده موضوع كويس. الابتلاءات دي تتجلى في القرآن. الرسل ذلك بيبتلون ابتلاءات أشد وأجورهم أكبر وأعظم. وهو المجيب يقول من يدعو أجبه، أنا المجيب بكل من ناداني. وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان. المجيب من يدعوه، اللي بيدعوني قال بجيب. وقال ربكم ادعوني استجب. مصدق انت ولا مصدق؟ ما مصدق. كما مصدق ما بتتلف الجاي وجاي. مصدق هاي محلك واحد ما بتلقى اللي بتتلفت. بتتلفت مالك؟ مصدق تدعوه بس، ثاني ما عندك حاجه. الكون حقه، الكون ده كله حقه. الدائر يسخر وبيسخر. المن الارض بيطلع، المن السماء بينزل، العند فك الحيوان يطلع، كله هو على كل شيء قدير. مش قريب وتقول ساكت وتقرا في القران وانت ماشي وتنادي غيره، وكمان تتكلم للناس الثانيين ينادوا غير الله ويستعينوا بغير الله. وخير دليل وشاهد الاحتفال بالمولد النبوي. قال بالمولد النبي، وما بالمولد النبي ولا الناس المحتفلين دين ما عندهم علاقه بالنبي اصلا. دين محتفلين اي زول بالطريقه حقته هو، طريقه باسمها بصورتها بشيخ سواها. ده مع الرسول، الرسول ده ناس نحن وبس. في المولد ده كله ما في زول مع الرسول. أنصار السنة المحمدية، السنة ما سنة سايد، السنة يعني الطريقة، ما خلوها الطريقة الأحمدية عشان تكون أحمد البدوي، ولا الطريقة السمانية والسماني، ولا الختمية الختم، ولا البرهانية البرهان، ولا منو ما بعرفه، والطرق الكثيرة. المحمدية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى انت اصلا ما عندك علاقه به اصلا. انت عامل لك خيمه وطريقه براها قايمه بذاتها، لا علاقه لها بالرسول عليه الصلاه والسلام. ما عندها علاقه بالرسول، طريقه كامله لا علاقه لها بالرسول. الزول سواها وقت معروف. اما دي الطريقه دي حقت الرسول عليه الصلاه والسلام، رسول يوحى اليه. ولد وين؟ مات وين؟ عاش وين؟ كل محل محصور ومعروف. نحن ناسه نناصر سنته وندافع عنه ونقبل كل ما ينيب العبد من المدافع عن هديه صلى الله عليه وسلم. عشان ما يقول لك الاحتفال بالمولد ده ما عنده علاقه بالمولد، لازم كذب وساكت. المفروض يوقفون طوالي يجيهم يقول لهم الاحتفال ده بابنه بالرسول، الصوره دي شو، الطريقه الاسم ده شو. انت يوم واحد ما عندكم حاجه للرسول؟ يوم واحد ما عندكم؟ يوم واحد للرسول ما عندكم؟ حياتكم كلها شغالين بطرقكم دي، تجي تعلقوها تقولوا احتفال بالمولد، واي واحد يحتفل بطريقته ذاته، نفس اذكاره ونفس اوراده اللي بيقولوها ليله الاثنين وليله الجمعه، مساء الاحد ومساء الخميس، نفس الاذكار اللي بيقولوها والاوراد يا هذا يقولوها هناك، وما عندها علاقه بالرسول. الرسول ده كان هاك تجابوا لك يجيبوا لك في اخر قصيده يقول لك ثم الصلاة على الرسول. بعد يتكلم زول متب يجيبوه في الآخر حاجة زي يسد دول موضوع وكل كلام لا علاقة له بالنبي صلى الله عليه وسلم. شكرا. أبوك بحب الموية لكن الله كان شرفته بقيت مرة. وهو المجيب يقول من يدعو أجبه، أنا المجيب بكل من ناداني، كل من يناديه في وقت واحد في وقت مختلف كلهم ينادوه كلهم يجيب. من المجيب أي زول ينادي؟ كل من ناداني. وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان. المضطر ده كان انت خان به بدعو انت ما بتكون جاهز خبر، وربنا يسمع ويجيب ايضا. مجيب السائلين حملت ذنبي وسرت على الطريق الى حماك ورحت ادق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك. دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك، وتبت اليك توبة من تراه غريغا في الدموع ولا يراك. ربنا ذاك يتعاملت معه بيغنيك عن الناس الثانية، ثاني الناس ذات تلاقيهم لانه بتحبهم لانه الناس اخوانك في الله واحبوا الله واحبيتهم في الله، بس مش تلاقينا في طريق الغوم ونحن بنتحبى في الغوم وترفع ايدك وتسلم لك بيد بوك في الغوم يا طول طريق ده الغوم. الحب في الله والبغض في الله، ما في طريق الغوم ولا في طريق الغوم ذات، في طريق حق ربنا رسمه لنا في القرآن الكريم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم. أربعوا يعني هونوا على رقبتكم. إنكم ليس تدعون أصم ولا غائب، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. هونوا على رقبتكم، انتوا ما بتدعوا اصم ولا غائب عشان تكونكم قدروا، لان الدعاء داير ال ال ال الانسان يقول من راح اذ نادى ربه نداء خفيا لانه فيه ادب. أربعوا على أنفسكم لكم لا تدعون أصم ولا غائب، لكم تدعون قريب سميع وهو معكم، سميع وقريب ومجيب وهو معكم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أيضا من تقرب إلي شبرا ما تقرب إلي عبد، يعني أنت بتتقرب لربنا الشبر، تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، وإذا أقبل يمشي أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. قدر ما تمشي لربنا هو بيجيك أكثر لأنه كريم لأنه رحيم لأنه ودود لأنه رؤوف. انت ما تكرم منه كنت تسوي حاجة، لكن بيوديك على ربنا شنو؟ نحن جارين على الناس، عبد يجري على عبد زي هو جاري منك كنت جاري وراه، وتعيش هوانا في هذه الحياة وزلة وانكسارا داخليا وخارجيا. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثمود أخاه صالح في القبيلة، دي أخوة حقت قبيلة ما في الله. فصالح عليه السلام ناس ذيل جاهم عنده مشكلة محددة، لكن مهما كانت المشكلة البداية بالتوحيد، البداية دائما تكون بالتوحيد. والسودان ذا غير توحيد ما دار حاجة، كل العلوم في السودان متوفرة إلا التوحيد. العلوم دار تجويد، دار غراءات، دار فقه مالكي على المذاهب الأربعة المغارنة، دائر معارف الميراث، دائر الإيه، كله يدرسوك ليه، وعنده ناس وعنده محلات والدنيا كلها شغالة والقنوات شغالة. الحاجة الوحيدة اللي ما شغالة التوحيد. ده جاي من ناس قلال كن من هؤلاء، لأنه ذاك بلقوه، ده ما بيكلموا فيه. ده ما معناه انت زول في الدعوة ما تعرف العلوم الثانية، لا لا، انت تعرف اي حاجة. انت كمان خاصة مهم تعرف اي حاجة، لكن ذاك يعلم التوحيد. كل ناس في جامع عندهم درس، وعندنا درس وين، وعندنا درس شنو، وعندنا تتودد اليهم بدروس يحبوهم، يقول لك الدين كذي ما بدك. فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله، ده المعلم الاول الرسول عليه الصلاه والسلام قال لي ما تدعوهم عليه نظامهم، مع انه ناس اهل كتاب، اهل كتاب يعني كان عندهم رسول، رسول وكتاب، مش ناس ساكت في الخلاء، ناس عندهم رسول وكتاب. قال لي فليكن اول ما تدعوهم اليه أن يوحدوا الله، فإن هم أطاعوك لذلك، أي لو قبلوا التوحيد يلا عرش درسهم الصلاة، فقه الصلاة والباقي كله درسهم، لكن كان أبو التوحيد ده ما تمشي منه، كما أطاعوك وقالوا ووحدوا واقتنعوا بالتوحيد ما تدوم كلام ثاني. شماج يقول لك والله كلامك سمح وانت تصدق، الله يزود الكلام السمع عليك، الله يجينا طوالي، لأنه دار شغالهم بشنو، بالحياة اللي بيحبوهم تتودد إليهم، دار منهم شنو، ما عندهم حاجة، ما تتودد لهم. أعمل عمل يحبه الله ليحبك الله، فحب الله لك خير لك من الدنيا وما فيها. فقال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم، الله ضمى خلقكم، انتم قمتوا بروس كده طوالي ما الله جاب من الأرض، لأن نحن من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب، واستعمركم فيها تبنوا تشتغلوا، ده كله ربنا هيأ عليكم في الأرض. وعسى الناس عندهم قوة، يا اخي ربنا بإعصار واحد بيشيل الارض كلها ما بخلي حاجة واقفة، بزلزال واحد بيهدم اي حاجة واقفة، بمطر شغال 24 ساعة يغرق اي زول مش، يبقى هو القوة وين؟ ما في اي قوة في حاجة. انت تبقى مع القوي ولا تبقى مع الضعيف؟ قال لهم ربنا سبع عليكم ده كله فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. بعد ده كله كان تبتوا بيقبلكم، وكان رجعتوا واستغفرتوا بيقبلكم، إن ربي قريب مجيب. يا أخي ربنا قدر ما ترجع هو بيقبلك، اللي بتوبك شنو، لكن بتوبة شنو شان يقبلكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يريد. القلب ده ما بيحيا إلا بطاعتك لله وللرسول. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني إذا القلب ده ما بيحيا، القلب لا يحيا إلا باستجابتك لربك ولرسولك عليه الصلاة والسلام. دعاك الله لطاعته ولطاعة رسوله، ودعاك النبي صلى الله عليه وسلم لطاعة ربه، ودعاك أن تكون متبعا له. فأي زول مشى بالكتاب والسنة وجاهد فيهما هنيئا له يوم أن يموت، يوم أن تموت هنيئا لك، لأن أنت الشغل الشغال في دعاك ما شوية. وأي زول بيشتغل شغله عربه ما تعلمه، بيشتغل مع ربنا ما بيعين للناس، لأنه من الناس ما ذا حاجة أصلا، يشتغل معه مدنجر ومش بس. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. شو الرسول ده للأدب ده كيف؟ أي ضلال يقول لك ده منان، وكان ضليت بضل على رقبتي، وكان ضليت بضر نفسي، ولا أضر الله شيئا، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. أنا كان اهتديت ده كل من ربنا بتوفيق منه، وإذا اهتديت الوحي، الوحي هو الهداني، القرآن والسنة الوحي. كما تعمل فائدة تقول والله أنا زول ما ساهل وبفهم شديد وما عارف إيه، وإما قمت أصلا ما عندي كده ولا كده، وأصلا يا زول أنت ما عندك أي حاجة. الله هداك وتشكر الله، وأي حاجة جاتك من خير ومعرفة فمن الله سبحانه وتعالى. وهكذا الرسل دائما ينسبون الخير والفضل لله سبحانه وتعالى، فزاد فضلهم وزاد خيرهم وزاد علمهم. أما أي زول يقول لك أنا موضوع ما بيش، إنه سميع قريب، كلامي ده مسموع أنا بقول لكم، وربنا قريب من هذه الأحداث والمعارك والمجادلات بتحدث في الأرض. أي معركة بتحصل في الدعوة دي بنغاش وتتور نفسك، في ناس بتور نفسهم في حاجات شخصية، في الدين ده نفسه ما بقوا مصر لله، نفسه ما بقوا، بس يهب شوف رقبته دي يكورك زي المجنون، لكن لا الله ما عنده حاجة، لكن الزول اللي بيغضب لربنا والبيسور وينزعج من الباطل ذا بيكسب عليه. رسول عليه الصلاة والسلام كان يضايق، ونقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون الشرك والبدع، ويضايق ضيق شديد في المناقشة، وانت داير حاجاتها زي دي بتضايق فيها، بتضايق كلها في حاجات حقتك خاصة، كواركك كلها قدر ما يلقوك، يلقوك في موضوع خاص ما عندك موضوع حق دين. فأي إنسان يغضب لله هنيئا له. فالله سبحانه وتعالى قريب مجيب سبحانه وتعالى، يجيب دعوة المضطرين، وربما أخر لك الدعوة إما أن تعجل، وإما أن يدخرها لك في الآخرة، وإما أن يصرف عنك السوء من السوء مثلها. قال الصحابة إذا نكسر، قال الله أكثر. قال لهم أي زول؟ قال يا الله الموضوع ده ما بجلي. زول قال يا الله سأل الله حاجة أي أو يدي في الحال أو يدخلها لي بعدين يوم القيامة، لأنه أحوج ليها بعدين، ما عنده حسنات كثيرة يخليها لي بعدين، أو يصرف عنه سوء بقدر الموضوع ده، في مصيبة جاياك يصرفها منك. الصحابة قالوا إذا نكسر، نكسر من الدعاء، قال الله أكثر. قد ما تكثروا بيدك أكثر. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. بني آدم وكنت تسأل يغضب. تقول للديني والديني والديني بكران. والعكس ربنا سبحانه وتعالى. حاشاه سبحانه. قدر ما تدعوه يحبك. عرفت سيدك وبتناديه. وما بتنادي غيره. ولا واثق في غيره. ولا معتمد على غيره. بس شغال معه ومطمئن على كدي ونايم اتجاه واحد. فربنا سبحانه وتعالى قريب ومجيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا ويجعل قلوبنا موقنة بقربه لنكون مطمئنين وواثقين لا نلتفت لغيره لا في الخلوة ولا في الجلوة وأن نكون راغبين وطامعين في رضاه سبحانه وتعالى خائفين من عقابه وعذابه وأن نكون من عباده جل في علاه ومن الطائعين له المستجيبين لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الناس تظنوا شالوا العفش ده مش المولد ولا كيف لأن صالح عثمان بلة ورفاقه ربنا بديهم نشاط في الدعوة. هل الكلام في المولد زي معركة رصد ده كلام حق معركة عجيب. أول حاجة أنت بتواجه في محل الحدث موضوع كان ما بقيت كارب ثوبك ما بتقدر عليه لأنه أولا أنت مخالف ومستنكر مستنكر على الممارسات ومستنكر على العقائديات وعلى ممارسة البدع والشركيات. يبقى إنت النازل كلهم شايفين نفسهم مو حاجة واحدة إلا يتدبسهم شاطر. فالموضوع ده موضوع الزول يبذل فيه كلامه على أساس المستمع يفرق بين الخالق والمخلوق. وما عند الله وليس عند الناس شيء. أي حاجة عند الله والناس ما عندهم. عشان أي زول يعرف بدل يبقى عبد للعبيد يبقى عبد لرب العبيد. بدل يدق نوبة وتدقدق بحكمة الله. الشيخ خالد خالد قسم الله ذيل أهلهم مشايخ ضد يحبوا المشيخة. الشيخ ما بدق النوبة أصلا وما بدق وأولاده ما بدق يدق الناس الستايل ماشيين ورا ذيل الهمج الرعاع الهمج الرعاع يدقوا نوبهم يشيلوا المثقلات ويدقدقوا ويقفلوا وذاك يجيب سايع لهم بس مره مره يعمل لهم كده بيده ساكن ما عنده تعب. ولو كان هذا ذكرا لكان الشيخ اكثر الناس ذكرا. فالرسول عليه الصلاه والسلام ما من ذكر الا وهو اكثر الناس ذكرا فيه لا يدانيه في احد. ما في ذكر في صحابي بيلحق الرسول ولا كان جمعهم كلهم بيلحقوا. اي حاجه انت قلت حق الدين هي تبدا تكون فيها الاول. مش تعمل الاغاعات تبقى انت زي دماء اغاعات دماسك وين وين انت جوم زي شنو الفنانين الكبار تدق موسيقى زمن طويل بعدين الواحد يعي لكم كده ولا يقول لك كلمتين ثلاثة والناس تصرخ وانتهى الموضوع. لكن صحيح في ناس يتخذوا دينهم لهوا ولعبا لعبا ولهوا حقيقة ده لعب ولهو ما عنده أي على غير. تلقى ناس جايطين وغبارهم قايم وفي شنو كان قلت لهم الكلام اللي قلتوه ده شنو حسن الكلام اللي قلتوه ده شنو معناه شنو والقالوا قبالكم منه الرسول قال عليه الصلاة والسلام في صحابي قال في واحد من الأئمة الأربعة قال ما حصل. طيب للأئمة قالوا للتابعين قالوا للصحابة قالوا الرسول قال عليه الصلاة والسلام لا في القرآن فيه ولا حاجة عملها. ولذلك المواجهة مواجهة حاسمة وحرة. في المولد مرة بس متوكل ده متوكل ده ما عريض وطويل ده تكبس حجار في ظهره ده لكن سر دبلين ساي ده كله يا شيخنا وما بقيت راجل ما بتفز عليه كلمك النصيحة عشان ما تجي تنظر ساي ببره ببره ده ما شغل بيخط له كرسي وتجي ده وتتكلم ده شغل حق معارك معرفة بين الحق والباطل صراع بين الشرك والخرافة مصرع الشرك والخرافة الصراع بين الحق والباطل مصرع الشرك والخرافة ده شرك وخرافة ناس قاعدين يقولكوا يا حسن يا حسن يا حسن يا حسن شرك عديل معلن قدر الليل وبكر نام يدخل خيمته ديري ينادوا يا حسن وديك ينادوا يا منو وديري ينادوا يا منو وهكذا اي واحد ينادي يشرك عديل. فهذا المكان لابد من ان تسرع ويسرع الشرك والخرافة فيه ولا يسرع الشرك والخرافة الا القرآن بل نغذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهد. القرآن خير دليل وبرهان. ولذلك هذا الموضوع مساندته وتقويته وإعزازه مهم لأنه دي الدعوة حقتك ومن خذلت خذلان لك ومن انتصرت انتصار لك. فإنت لازم تقف دماء شغل حق ناس بيقفوا واحدين قاعدين واحدين ماشيين. والله سبحانه وتعالى ينظر إلى الناس جميعا من عليائه فمن كان مجاهدا في سبيله يعلم إن سعيكم لشتى فمن مشى مدافعا عن دين الله فبنيته ومن مشى لأمر آخر فبنيته فبهذه النوايا تحسم الغضايا يوم القيامة. فالموضوع ما حد نفر ونفر الزول ما جدير يقول حاجة ما يتكلم لأنه أنت بتمثل ناس بتمثل دعوة كاملة ما جدير ما يتكلم الزول بيفلت كلام سايد ما مؤسس ما بيتكلم لأنه المقصود في الكلام التبيان أن تبين تبين قد تبين الرشد من الغي الغص الهداية أن يهتدي الناس فأنت تقوي الجانب القوي العزيز أن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى بالأدلة والبراهين وتجرد هؤلاء من كل شيء ثم تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما له والتأسي يجب والاقتداء أن يكون به وكلما مورس من غير وفي غير ذلك فلا يلتفت إليه. بهذه المعاني الدعوة تسير إلى الله بغض النظر عن بتكلم منه ولا جاي منه، أي الناس ما كلهم بيتكلموا، لكن الناس بنياتهم وبمناصرتهم ومؤازرتهم للحق أينما كان وفي أي مكان كان حتى ينتصر. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يقوينا على طاعته وتبليغ دعوته، وأن يحيينا بالإسلام سعداء، وأن يتوفنا على التوحيد شهداء، وأن يحشرنا في زمرة الأنبياء. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.